السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قوله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى أخذ واستقبل وقبل من ربه كلمات، فتح الله جل وعلا عليه بكلمات يقولها، يطلب من ربه جل وعلا المغفرة ويظهر ندمه ويعزم في توبته إلى الله بأنه لن يعود إلى مثل ما فعل. فتلقى آدم من ربه كلمات، فيها قراءتان: فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءتان سبعيتان. تلقى استقبل وقبل من ربه، فتلقى آدم هو الفاعل، من ربه كلمات هي المتلقات. قراءة أخرى بنصب آدم ورفع كلمات على أن كلمات فاعل وآدم هو المفعول به. وكيف هذا؟ قالوا: هذا سائق، لأن من تلقيته فقد تلقاك، لأن من استقبلته استقبلك. استقبل زيد عمرا، ويصح أن تقول استقبل زيدا عمرا، لأن من استقبلته فقد استقبلك، من تلقيته فقد تلقاك. فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني استقبل وقبل وأخذ من ربه كلمات قالها. ما هي؟ جاءت مفسرة في آيات أخر: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفقه الله جل وعلا لهذه الكلمات فقالها، فتاب عليه يعني قبل منه وغفر له. والله جل وعلا يحب من عباده أن يرجعوا إليه فيتوب عليهم، يحب أن يسألوه ليعطيهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالله جل وعلا يأمر العباد بالتوبة ليتوب عليهم، يأمرهم جل وعلا أن يسألوه ليعطيهم. وكما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول تعالى: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهو جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم، يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم، يحب من عباده أن يتوبوا، والتوبة الرجوع، يرجعوا إليه ليعطيهم ويرجع إليهم بالمغفرة والرحمة والعطاء. وجاء في بعض الأحاديث أن الكلمات غير هذه الآية، غير ما ورد في هذه الآية، ولا مانع من أن يكون الجميع، كقوله أنه قال: ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: ألم تسجد لي ملائكتك وتسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي، أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وفي رواية أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويحسن بالعبد إذا سأل ربه أن يتقدم ذلك بالثناء على الله جل وعلا بما هو أهله: لا إله إلا أنت سبحانك، فيوحد الله وينزهه، ثم يطلب حاجته من الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه أي الله جل وعلا هو التواب الرحيم، فهو يتوب على من تاب. وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهو جل وعلا أفرح بتوبة عبده من أحدكم على راحلته فأضلها في أرض فلات، فنام ينتظر الموت بعد يأسه من الحياة، فإذا بناقته براحلته قد ألقت برسنها في يده، فمسكه من شدة الفرح بيده وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. تصور فرح هذا، الله جل وعلا أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وحذار أن يخطر على بالك التشبيه والتمثيل، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فهو تواب بمعنى كثير التوبة جل وعلا على عباده، وهذه من صيغ المبالغة لكثرة التوبة من الله جل وعلا. ورحيم بعباده سبحانه وتعالى. اقرأ. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت قال الله إذن أدخلك الجنة. فهي الكلمات. ومن الكلمات أيضا قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. وقوله ومن تاب وعمل صالحا وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه. وقال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إنما التوبة على الله إنما أي أوجب الله جل وعلا التوبة على نفسه والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يجب عليه جل وعلا نحو خلقه شيء إلا ما أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه وتعالى لعباده. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة المراد بجهالة والله أعلم بجهالة حق الله جل وعلا وليس المراد والله أعلم أنه يجهل أن هذه سيئة أو معصية لأنه قد يقدم عليها وهو يعلم أنها معصية لكن بجهالة يعني بجهل منه لأنه كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل جاهل بحق الله تبارك وتعالى لأنه لو علم حق الله جل وعلا حق العلم لما عصاه لأنه لا يستحق أن يعصى جل وعلا. وإنما تكون المعصية نتيجة الجهل بحقه سبحانه وتعالى. وكل من عرف الله جل وعلا حق المعرفة فلا يصدر منه معصية ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالله أعرف كان منه أخوف فأخوف ما يكون من الله جل وعلا الرسل والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم عرفوا حق الله تبارك وتعالى كما وصف الله جل وعلا الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. قوله جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا اهبطوا يقول الله جل وعلا قلنا اهبطوا. وتقدم قوله جل وعلا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فأمر بالهبوط في الآية السابقة وفي هذه الآية. قال العلماء رحمهم الله على تفسير هاتين الآيتين الآية الثانية غير الهبوط في الآية الأولى غير الهبوط في الآية الثانية. قال بعضهم الهبوط في الآية الأولى هبوط من الجنة السماء السابعة إلى السماء الدنيا، والهبوط في الآية الثانية هبوط من السماء الدنيا إلى الأرض. قال بهذا طائفة من المفسرين رحمهم الله. وقال قوم هو تأكيد والهبوط هو سواء كان هبوط من أعلى إلى أسفل أو أنه انتقال من مكان إلى مكان، عندما يقول إن الجنة التي أدخل فيها آدم هي جنة في الأرض ليست الجنة التي وعد الله المتقين بالدار الآخرة. فالهبوط الأول مؤكد بالهبوط الثاني، وقيل إن الهبوط الثاني جيء به لأجل ما بعده، لأن ما بعده أمر جديد. الأمر الأول بالهبوط في قوله أهبطوا بعضكم لبعض عدو خبر، والأمر بالهبوط الثاني قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، أمر جديد وفائدة جديدة وحكم جديد. فكرر الهبوط وإن كان الهبوط واحد كرره لأجل الإتيان بما بعده. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ألف، هذه عاطفة وإن هذه الشرطية، وما الزائدة التي تكون مع الشرطية للتأكيد، يأتينكم مني هدى. فإما يأتينكم مني هدى، ما المراد بهذا الهدى؟ الكتب والرسل، الكتب التي أنزلها جل وعلا على رسله، هذه الهدى. سيأتيكم مني رسل يوضحون لكم الكتب التي فيها الهداية. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، يعني أطاع الرسل وامتثل ما في الكتب، فلا خوف عليهم، لا يخافون مما أمامهم، أمامهم الجنة لا خوف. فالإنسان يخاف مما أمامه، يعني الوجل والخوف من شيء يستقبله الإنسان، والحزن يحزن على ما خلف. فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم مما أمامهم، وعد كريم بعودتهم إلى ما هو خير لهم مما هم فيه أول، الجنة الأولى. فلا خوف عليهم، أمامهم الفرح والسرور والخير، ولا هم يحزنون على ما خلفوا، ما يحزنون على ذريتهم ولا على أولادهم، لأن الله جل وعلا سيتولاهم. فلا خوف عليهم مما أمامهم، لا يخافون أن يقعوا في النار، لا، لأنهم آمنوا واتبعوا الهدى، ولا يحزنون على ما خلفوه من وراء ظهورهم في الدنيا، لأنهم خلفوا ذرية والله يتولاهم، خلفوا مالا من كسب حلال الله جل وعلا يبارك لهم فيه وينفعهم فيه بعد موتهم وينفع ذريتهم، بخلاف من لم يكن كذلك فالخوف أمامه والحزن خلفه، يحزن على ما خلف لأنه خلف أموالا اكتسبها من حرام، خلف ذرية فاسدة نشأها على الحرام وعلى معصية الله، فيحزن الحزن الشديد مما أمامه مما هو متوعد فيه، يخاف ويحزن على ما خلف لأنه ما اتقى الله فيما خلف. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلى الله الكريم فضله. روي كثير من الصالحين عند الموت تبرق أسارير وجهه ويكون لوجهه نور، جاءته البشارة لكن ما يستطيع أن يخبر من حوله، ومن حوله لا يدرون عن حاله، وقد يخاطب من حوله فيظنون أنه يخرف ولا يدري وهو يخاطب الملائكة. سمع بعضهم يقول: أدنوا، قربوا، هلموا، تعالوا، فيقول: ماذا هذا؟ يخرف، ما عنده غير ما يرى غيرنا، وهو يرى الملائكة، جاءت ملائكة الرحمة لقبض روحه، ملك الموت يتقدم لقبض روح العبد، فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، وإنما تأخذها الملائكة منه، فإن كانت نفسا طيبة أخذتها وسلمتها ملائكة الرحمة، وإن كانت نفسا خبيثة قبضتها ملائكة العذاب والعياذ بالله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخافوا مما أمامكم، ما أمامكم إلا الخير، ولا تحزنوا على من خلفتم فالله يتولاهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن كنا معكم لكن ما تدرون عنا. الملائكة مع العبد الصالح يسددونه ويرشدونه ويهدونه وهو لا يدري عن هذا، ثم يتولى الله جل وعلا ذريته، وصلاح الآباء يدرك البنين كما جاء. وجاء أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما حضرته الوفاة وكان ليس عنده شيء من المال إلا ما في بيت مال المسلمين ولم يكن بيده شيء، فقيل له: يا أمير المؤمنين أوصل أولادك، ما عندهم شيء، صبية صغار فقراء أبناء أمير المؤمنين ليس بيدهم شيء، أوصل أولادك. قال: هم بين رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله جل وعلا يتولى الصالحين، أو يكونوا فسقة فجرة فما أنا بالذي يعينهم على فسقهم وفجورهم، لا أوصي لهم بشيء. فرؤيا بعض ولده بعد ذلك وهو لم يخلف لهم إلا 17 دينار، تركة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 17 دينار، ما خلف غيرها. رؤيا بعض ولده وقد جهز الجيوش الإسلامية للجهاد في سبيل الله، جهز الجيوش العظيمة، فتح الله عليهم ورزقهم من حيث لا يحتسبون. فالله جل وعلا يتولى الصالحين، والله جل وعلا يقول: فلا خوف عليهم مما أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا، يتولاهم الله جل وعلا. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى الرسل والكتب، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين كفروا بالله وبالرسل وكذبوا بالآيات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر الله جل وعلا الفئتين وسكت عن فئة في الوسط، ذكر الله جل وعلا الفئة الصالحة المؤمنة التقية: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر جل وعلا الفئة الكافرة الظالمة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ماكثون فيها أبدا الآباد والعياذ بالله. إن من أصول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويقال لأهل النار خلود بلا موت، فيسر أهل الجنة بذلك ويحزن أهل النار بذلك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات القرآنية، الآيات المتلوة، الآيات الكونية البينة الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى عظمته سبحانه، كذبوا بها ولم يؤمنوا بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحابها يعني سكانها وأهلها والعياذ بالله. يخبر تعالى بما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، إنه سينزل الكتب. قال العلماء هناك فرق بين اهبطوا جميعا أو اهبطوا معا، قلنا اهبطوا منها جميعا، جميعا ما يلزم أن يهبطوا في وقت واحد، فيجوز أن هناك تفاوت في هبوطهم، بخلاف ما إذا قيل اهبطوا معا يعني في آن واحد، في آن واحد. وقد يقال ألم تكن الخطيئة من آدم وحواء والتوبة لآدم وحواء والخطاب والكلام عن آدم عليه السلام وحده، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الجواب يقال النساء تبع للرجال في كثير من الأحوال، ويأتي كثير من الآيات القرآنية في ذكر فضل الرجال والنساء تبع لهم في ذلك، فإذا خوطب الرجال وأمر الرجال بما لم يكن من خاصتهم فإنه يشمل الرجال والنساء، فالمرأة في الأصل تبع للرجل وليس الرجل تبعا للمرأة ولا يستويان، ففضل الله جل وعلا الرجال على النساء يعني على سبيل العموم، يقال الرجال أفضل من النساء، وإن كان في النساء من هي أفضل من آلاف الرجال. وكما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص، كما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم، وقال الآخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، والصحيح الأول والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.